لا تصطدم يا ندى، فوضي أمرك لله، ادعي أن ربنا يصلح حال أهلك، وأنت كمان صلحي من نفسك، لكن لا تصطدمي. ربنا يهدي كل أهلينا. الأصل أن أهلينا يا رب يكونوا أصلح الصالحين، لكن الواقع بيقول أن في أهل زي أهل ندى بيتريقوا على ولادهم لما يحبوا يشموا رياح التطوير ورياح التغيير. فربنا معاك يا ندى ويصبرك وكوني برة وطوري من نفسك، وربنا معاك إن شاء الله. سنحيا كراما بأوطاننا، اسم صاحب أو صاحبة السؤال. إذا أساء إلي شخص فدافعت عن نفسي أعتبر ظالمة؟ لا طبعا، ده هو ربنا بيقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالطبيعي أنك أنت لو أو أنت لو حد ظلمك ترد عن نفسك وتدافع عن نفسك وتبرأ نفسك، بالذات لو ده بيسيء لسمعتك، وأنت إنسان مسلم المفروض تحافظ على سمعتك. سؤال جميل جدا من أستاذة إيمان، بتقول كل ما عاهد ربنا أني مش همد إيدي على بناتي الاتنين بيستفزوني، في نفس الوقت ما أقدرش أعيش من غيرهم. طبعا يعني بناتك، هي أستاذة إيمان عندها 27 سنة وعندها بنتين 4 و5 سنين، فبتقول نفسي في حلقة عن إزاي أستحمل غلاسة أولادي وأكظم الغيظ معاهم. هو الحقيقة المشكلة مش فيهم أستاذة إيمان، لأن في حاجة اسمها خصائص المرحلة. في مرحلة سنية الشقاوة فيها بتبقى ظاهرة جدا، بالذات 4 و5 سنين سنهم قريب من بعض، أكنك بيتك عامل زي حوش المدرسة. فهي كل الأولاد في السن ده بيبقى عندهم طاقة زائدة، وبعدين احنا بلادنا الشقق فيها ممكن ما تبقاش واسعة، ما فيش جناين كتير يطلعوا فيها الطاقة، فيتعبوا ويناموا في البيت، بالذات في الأجازة الأولاد بين أربع حيطان فتلاقيهم بيتشاقوا شوي. فحضرتك محتاجة تدركي ان ضربك ليهم الزائد ده، سيدنا محمد ما كانش بيضرب عليه الصلاة والسلام، كما قالت السيدة عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده. فضربك الزائد ده ممكن يفسد شخصيتهم، يطلعوا شخصيات ضعيفة متعودة انها تتسك انها تتهان. فالمشكلة مش فيهم، محتاجة تدرك ان دي خصائص المرحلة. وانا اوصي نفسي واياك ما تمديش ايدك ابدا على بناتك، لان دي مش غلاسة. حتى لو ممكن يكون بعضنا عياله غلسين شوية، بس دي ما تبقاش غلاسة، ده بيبقى نوع من انواع ادراك ان ده الهزار، ده دي اللذاذة، فممكن يكون تقيل شوية. فاحنا بنربي مش بنضرب، بنوجه، لان الضرب في الغالب في اغلب الاوقات بيحسس الولد او البنت بالاهانه مع عدم تفهيمه هو في ايه اللي حصل، عكس لما يكون في صبر شويه. وانا اوصي حضرتك تقراي كتب دكتور ياسر النصر او بعض دكاتره الطب النفسي بالذات للاطفال، عشان تدركي كيف تتعاملي مع مثلا لو في غلاسه ولا حاجه من اولادك. الله، بص سؤال جميل جدا. رحمن بيقول في سؤاله، بيقول لما ببعد عن ربنا بحس ان الدنيا كلها قفلت في وشي، بجري بسرعة وتوب. راجية رضا الرحمن بتقول لما ببعد عن ربنا سبحانه وتعالى بحس ان الدنيا كلها تقفلت في وشي، بجري بسرعة وتوب. مش عارف انا صادقة في التوبة او في النية دي ولا لأ، وهل فعلا ربنا بيحب ان ارجع عشان الدنيا ما تبقاش مقفولة في وشي؟ ايوه طبعا، ربنا بيحب انك ترجعي عشان الدنيا ما تتقفلش في وشك، لان العلماء بيقولوا ان ربنا خلق الدنيا فيها اقدار وفيها وحشه حتى يفزعك اليه، حتى لا تركن الى الدنيا. ما هي الدنيا لو زي الجنه هتنسى ربنا سبحانه وتعالى، لو كل حاجه تشتهيها عندك هتتشغل بالدنيا، لكن لازم يحصل منغصات في الدنيا واقدار في الدنيا تفزعك للدعاء واللجوء الى الله عز وجل، وتعلم ان لا ملجا من الله الا اليه. فنية ان انا الجا الى الله عشان ربنا يفرج عني في الدنيا، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا كده، صلوا على النبي كتير ربنا يفرج كروباتكم، استغفروا كتير ربنا يفرج كروباتكم، الجاءوا ربنا يدعوا كتير، وقولوا لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يفرج كروباتكم. فتفريج الكروبات عند الانسان احد يعني احد احلام كل انسان يعيش في رخاء. فالجاء الى الله عز وجل، لكن جنب ان ربنا سبحانه وتعالى حط نيه جنب وقبل ان ربنا يفرج الكروبات ان هو يرضى، ونفذي شعار أحبك ربي وعجلت إليك ربي لترضى، وكمان بعد كده عشان تفرج الكروبات، وحاول تستحضر النيتين وربنا يتقبل إن شاء الله. دكتور محمد بيقول يعني إيه هجر القرآن، وهل لازم أقرأ جزء كامل عشان ما كنش هجرت للقرآن؟ طبعا الأحسن إن إحنا نختم القرآن كما أوصى النبي في شهر، يعني جزء كل يوم. لكن لو ما قدرتش، طبيعة انشغالك، طبيعة حياتك، سرعة الحياة، زحمة المواصلات، لو مش قادر تقرأ جزء كل يوم فاقرأه ما تيسر من القرآن على قد ما تقدر. الأحسن جزء كل يوم،